الانقياد التام والمشي وراء الهوى واتباع النفس هواها. قال جل ذكره في سورة الكافية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذه الآية حددت قيمة الظلم، جمع ظلمة، قيمة الظلمات وعددها التي يكون فيها صاحب الهوى. كثيرة هي الظلمات التي يكون فيها صاحب الهوى. قال تبارك وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. يعني كأنه يعيش في ظلمات متراكمة فوق ظلمات وسواد فوق سواد والعياذ بالله. قال سيدنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إن الذين لا يتبعون الرسل ويمشون خلف هواهم يسيرون ويعيشون في عشر ظلمات. عشر ظلمات: ظلمة الطبع، يعني طباعهم مظلمة، الأشياء التي تعودوا عليها ومشوا خلفها وعاشوا عليها وماتوا عليها، هذا هو الطبع. أن يطبع الإنسان على شيء من أول حياته إلى آخر مماته والعياذ بالله. قال: يعيشون في عشر ظلمات، أول ظلمة ظلمة الطبع وظلمة الجهل، يظن أنه يعلم وهو لا يدري، يظن أنه يفقه وهو لا يفقه أي شيء، يظن أنه يعرف كل شيء وهو يعرف وهو لا يعرف شيئا. ظلمة الطبع وظلمة الجهل وظلمة الهوى وظلمة القول وظلمة العمل وظلمة المدخل وظلمة المخرج وظلمة القبر وظلمة القيامة وظلمة دار القرار. وعند ظلمة دار القرار نقف، لأنها هي والعياذ بالله الخاتمة. تحكي آيتان من آيات كتاب الله في سورة الحديد كيف تكون هذه الظلم، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هؤلاء الذين خالفوا هواهم ولم يمشوا في طريق هذه الظلم فنجوا يوم القيامة، ولكن لم ينجوا بنور واحد بل بعدة أنوار يسعى نورهم بين أيديهم، يعني أمامهم، يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يقولون: ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا. في سورة التحريم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يعني يريدون هذا النور زائدا ينير لهم الطريق. الآية الثانية تحدد بقية القوم الذين لم يهتدوا بهدي الأنبياء ولم يسيروا على نهجهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انتظرونا وانتم على الصراط، انتظرونا نمشي معكم في هذا النور، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجع إلى الدنيا، اتبعوا الرسل، امشي خلف الأنبياء، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هيهات أن يمشي أحد في نور أحد يوم القيامة، بل كل واحد له نوره الذي يمشي به، كل واحد له نوره الخاص به. منهم من تنار له الأرض كلها، ونار له المحشر، ونار له الصراط، ومنهم من يكون كل واحد نوره على قدر إيمانه وعمله. فمنهم من يكون نوره على إبهامه، ومنهم من يكون نوره يمشي فيه فقط، ومنهم من يكون نوره لا يستطيع إلا أن يمشي مرة وينكفئ مرة ويقوم مرة. كل واحد على حسب عمله. انظرونا نقتبس من نوركم، نمشي معكم، نمشي بهذا النور الذي أتاكم الله جل وعلا إياه. فقالوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إن كنت تريد نورا وقد فات الأوان ومر ولن يرجع مرة أخرى فالتمسوا نورا. لكن الله جل وعلا يضرب الحجاب بين الفريقين، بين أهل النور وأهل الظلمة يوم القيامة. فكل واحد بما كسب رهين، أو قال ربك جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين، وكل نفس بما كسبت رهينة. فإذا كان الإنسان والعياذ بالله يمشي خلف هواه، فالعياذ بالله يكون الطريق في آخره ظلمة، لأنه لن يهتدي في آخر الطريق إلى شيء، إلا أنه سيهتدي في آخر الطريق إلى ظلام دامس لا يستطيع معه المشي، لأنه لم يمشي في طريق واحدة ألا وهي طريق الرسل والأنبياء. فقال ربك جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه فلا يسمع لأن هواه هو الذي يسيطر عليه وبصره وقلبه، والختم على القلب فلا يعي أي شيء ولا يفقه، وجعل على بصره غشاوة أي تغشى الأبصار وتحجب عن نور الهدى. فمن يهديه من بعد الله؟ من نلتمس له أحدا ليهديه من بعد الله إذ أضله؟ لا يوجد له هادي ولن يوجد له طريق. أخي في الله، العلاج الوحيد للهوى، ولا يوجد علاج غيره، لأن الهوى والعياذ بالله داء دوي إذا استحكم في القلب أتلفه. فكما قال سيدنا سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه، قال لم ينجو من الهوى إلا الأنبياء، لم ينجو من الهوى إلا الأنبياء، ولكن كل واحد هواه على قدره، كل واحد هواه على قدره. الصالحون تجد بينهم هوى، العلماء تجد بينهم هوى، الصناع تجد بينهم هوى، التجار تجد بينهم هوى، أهل الله جل وعلا تجد بينهم هوى، كل إنسان وكل فرقة تجد بينها هوى. فلم ينجو من الهوى إلا الأنبياء. لذلك علاج واحد للهوى ألا وهو الاتباع، أن تجد طريقا تمشي فيه، وليس هناك طريق تمشي فيه إلا طريق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. لذلك ضرب لك مثلا في أول القرآن، لا في وسطه ولا في آخره، في أول القرآن قصة سيدنا آدم عليه السلام، وضربها بآدم أبي أو البشر، بآدم أبي البشر، لكي يعلمنا وينبهنا أن الهوى سيكون طبعا في الخلق، سيكون طبعا في الخلق. في نهاية قصة سيدنا آدم يحسب الله جل وعلا هذه القضية حسما تاما. بعد توبة الله جل وعلا على سيدنا آدم، قال ربك جل وعلا في سورة البقرة فمن تبع هدايا فالاتباع، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ستنجو من الخوف في الدنيا والحزن فيها والخوف في الآخرة والحزن فيها. وضربت لكم مثلا بآيتين سورة الحديد، خوف المنافقين وهلعهم من الظلمة وأنهم لا يستطيعون تكملة المسير لأنهم لا يبصرون شيئا، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي نهاية قصة سورة طه أيضا آدم، قصة آدم عليه السلام، قال جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يكون محميا من الضلال والشقاء. طيب الذي ساق في هواه ومشى خلف نفسه وهواها ماذا سيكون مصيره؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الظلمة التي نبهنا عليها، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت إنسان في الدنيا أعي كل شيء، أعرف كل شيء، أفقه كل شيء، إلا أنني لم أفقه عنك يا رب شيئا ولم أدري عنك شيئا. قال لرب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دي هذه القصة الأولى. قصة ثانية، قصة لها علاقة أيضا بالهوى ولكنها قصة دائما ما نحكيها في القرآن الكريم ونقرأها ولكننا في آخرها لا نعي مغزاها. ربنا جل وعلا قص علينا قصة أصحاب السبت، أهل السبت، وهؤلاء قال تبارك وتعالى عنهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. أراد ربك جل وعلا أن يختبر هؤلاء اختبارا يسيرا قليلا، قد تظن أنت في نفسك يعني اختبار ليس له يعني معنى في نفسك، أنت تقول كيف يكونون يخالفون هذا الأمر الصريح، كيف يخالفون هذا النهج الصريح أنه قال لهم لا تصطادوا سمككم يوم السبت، وما حدث ربك لأن يقول لهم اصطادوا السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء، إلا الاختبار ووضع النفس على وضعية الامتحان، أن توضع النفس على وضع الامتحان. فلما قال لهم ربك ذلك تحايلوا عليه كما يحدث اليوم، نتحايل على شرع الله جل وعلا ونلف حوله وندور. فقال ربك تبارك وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، وده هو الاختبار. كانت الحيتان لا تأتي بقية الأيام وتأتي مشرعة زعانفها يوم السبت كأنها أشرعة السفن، تظهر من الماء عظيمة ضخمة ليفتن ربك هؤلاء. فتحايلوا فقالوا نضع الشبك يوم الجمعة وننزعه يوم الأحد، وكده نبدأ خلاص خرجنا من النهي كما يفعل كثير من المؤمنين اليوم. ربك تبارك وتعالى يعني هم يريدون أن يتحايلوا على ربك والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف لا يعلم فعلا ظاهرا فعلتموه. القرية كلها تواطأت وبعضها تواضع على ذلك، وبعضهم سكت وبعضهم نهى، بعضهم سكت رأى الفعل وسكت عنه، وبعضهم نهى قال لهم لا تفعلوا فإن فعلتم فسينزل عليكم العذاب. قص ربك هذه القصة وأنه مسخهم قردة وخنازير، ولكن المغزى من القصة أنه قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين نهوا فقط هم الذين نجوا من هذا المستنقع وخرجوا منه، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأهلكهم ربك جل وعلا. قضية الاتباع هي التي تنجي من الهوى، وهي التي تخرج الإنسان من براثن اتباع النفس إلى نور اتباع الأنبياء واتباع رب العالمين جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حق الحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الرفعة والمجد، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الاتباع هذا أوسع مما نتصور، فليس الاتباع فقط أن نلبي الصلوات الخمس أو نزكي أو نحج أو نصوم رمضان، وإنما الاتباع جاء النبي صلى الله عليه وسلم به لكي يسعدك في الدنيا والأخرى. كثيرا ما تكلمنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لك الطريق كله، لم يرسم لك نصف الطريق ولا أول الطريق ولا أي شيء، بل قال الصحابة تركنا على المحجة البيضاء. كان يقول عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر كان يقول دائما إن النبي صلى الله عليه وسلم ترككم على البيضاء، ما فيهاش غبار، ليس فيها غبار ولا لجاج ولا مجادلة. إذا جاءك الأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم به كما كان الصحابة يفعلون، لا مراء ولا جدال ولا لجاج، فإن هذا يعطل الاتباع، هذا يعطل الاتباع ويعطل أيضا النجاة. فالنجاة في سرعة الاتباع لا في التلكؤ فيها. وتعلمنا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أنهم إذا جاءهم الأمر أو النهي ابتدروا لفعله على طول، ينفذوه، لا يجادلون هو سنة أم فرض حتى ينفذوا أولا. فإذا نفذوا أولا بعد ذلك يسألون عن الحكم الفقهي، هل سنلتزم به على الدوام أم سيكون لنا فسحة في أن نتركه مرة وننفذه أخرى. جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولتعلم أن النفوس دائما قد تختلف، بعضها يقبل الحجة ويضعها على عينه ورأسه وبعض يجادل فيها. فهذا الرجل جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعرفون شدة سيدنا عمر في الحق. هذا الرجل علم منه سيدنا عمر أنه يريد أن يجادل في دين الله جل وعلا بغير حق، فقال إني يا عمر يا أمير المؤمنين هذه القضية لا تدخل في رأسي، مش دخلت معه زي ما بيحصل اليوم. فسيدنا عمر كان دائما يمسك بالدرة العصا في يده لا يتركها، فظل يضربه على رأسه يقول هكذا دخلت، قال دخلت يا أمير المؤمنين. ومثله أيضا الذي جاء إلى سيدنا جابر بن عبد الله ويجلس في مجلس العلم ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد. يا مسلمين، النبي كان يتوضأ بمد، يا من يسرف في الماء. الاتباع ليس صلاة وصياما وقياما فقط، الاتباع أن تأخذ الإسلام كاملا. كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني ضعف المد، يعني ما قيمته 3 كيلو جرامات من الماء فقط، هذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل بيقول يا جابر بن عبد الله هذا لا يكفيني، ما يكفينيش صاع ان انا اغتسل بيه. فاحمر وجه سيدنا جابر وقال، يعني لسان حالي يقول له لما تعترض، فقال جابر بن عبد الله ان هذا كان يكفي من هو اخضر منك شعرا واوفر منك جسما، فلما تعترض انت ولما تجادل؟ اعطاك الله جل وعلا العقل التي تفكر في ايات الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تعترض به لتنقض وتهدم. فلذلك لما اعطاك النبي صلى الله عليه وسلم القانون الذي تمشي عليه، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، توحيد أعلى شيء، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لو وضعت الستين شعبة أو السبعين شعبة نصب أو السبعين شعبة السبعين شعبة نصب عينيك ونفذتها وقلت لنفسك في أي الشعب أنجح وفي أي الشعب أرصد وقيمت نفسك في آخرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن الإيمان كل لا يتجزأ، فلا تكن تقف في الصف الأول وأنت تؤذي جارك، هوى النفس أنه يكون يقف في الصف الأول ويحضر الصلاة الخمس، ويعني إحنا عندنا عادتنا أن من ارتاد المساجد يسمونه شيخا، يقولون الشيخ فلان راح والشيخ فلان جاء، وتؤذي جارك أو تلقي القمامة في الشوارع. ما زلنا إلى الآن نظن أن الغفران لا يأتي إلا لمن رفع وسط شوك من الطريق فقط، ولا يظن هذا الذي يظن هذا الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم وجد غصن شوك في الطريق فأخره أو فرفعه فغفر الله له فشكر له. يظن أنه ما زال على غصن الشوك، إذا لو لقيت غصن شوك في الطريق وأخرته ولأخذ عليه الأجر فقط. لا يا أخي، القمامة تقوم مقامه، الزجاج المكسر في الطريق، القاذورات، قاذورات التي نسمعها، القاذورات التي نراها، كل شيء يقوم مقامه. هذا الاتباع الكامل لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تدخلوا من الباب فقط، لكن ادخلوه وأكملوه، ادخلوا في السلم كافة، في معاملاته وعباداته، في شرائعه. فلما نفهم هذا الفهم سنظل متأخرين وإلى يوم القيامة. لابد أن نفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على عموم، إن احنا نفهم أنه نهى عن الإسراف في الماء، نهى عن الإسراف في الماء، وكم كان مقدار وضوئه وغسله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يؤذي الإنسان جاره، نهى أن يكذب، أن يغش، أن كذا أن كذا، كل هذه من شعب الإيمان. أضرب لك مثلا: لو أن لك شجرة في شارعك وظللت كل يوم تقطع فروعها، الفروع دي هي السبعين شعبة، كل يوم تقطع فرع وتزيله، تقطع فرع وتزيله، فلن يبقى لك من الشجرة إلا جذعها الذي يسميه التوحيد، حتى تأتي لك شبهة فتمحوه أيضا. فإن النفس البشرية تجنح إلى أمرين: الشهوات اللي هي الأزمات الأخلاقية اليوم التي نعيشها، أو الشبهات التي نعيشها أيضا في اعتقادنا وعبادتنا لله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وزدنا علما، ويسر اللهم لنا كل صعب، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم يسر لنا كل صعب يا رب العالمين، هون علينا كل عسير، هون علينا كل عسير. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تعلي بفضلك كلمات الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين والمنافقين، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم زهره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السر عليه، واجعل مصر والإسلام والمسلمين في رخاء وسخاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تمكن منا ظالما ولا مبيرا ولا فاجرا ولا فاسقا ولا كافرا، ولا تجعل أحد سلطانا علينا إلا سلطانك يا رب العالمين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ربك أن ترحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وتقبلهم عندك في الصالحين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا واجعل مرضهم أجرا ومثوبة لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لأبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولأئمتنا وعلمائنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حبيبي حضرتك جزاك الله خير طبعا على الخطبه دي. حضرتك بتكلمنا عن الاتباع وعن الاذى. احنا كنا كلمنا فضيلتك قبل كده كذا مره على موضوع السماعات العاليه، واحنا عندنا في العماره كذا حد مريض بيتاذى جامد جدا من صوت السماعات العاليه، فيا ريت حضرتك تضع ده في عين الاعتبار وتلاقي لنا حل، لان الموضوع بقى صعب جدا في ستات كبار راقدين. يعني لو احنا بقى صعب دلوقتي ان احنا نختار الاصوات اللي بتأذن، دي مش مشكله خالص، ده حالنا جميعا في مصر يعني، بس على الاقل نوطي السماعات شويه. نتوسل اليك يعني، جزاك الله خير. معلش احنا جماعه اتكلمنا في موضوع قطيه الميكروفون شويه عشان بيأذي الجيران، والمساله دي ان شاء الله يعني لما يجي الفن على طول هينفذها، بس احنا خايفين لحد يلعب في المكنه فيسبب لها ضرر يعني. جزاك الله خير.